أشرق الكون بالهدى واطمأن وتهادت أبواره تتسنى وكل من في السماء والأرض غنى فاهتفي يا قلوب لاح محمد صلى عليه صلى عليه Yeah. على الوجود تجلى ورفيعا على الحياة ولما تدخل عليك صلي وتسلم تبوس راب اللي أذبوا في الحجر يا حبيب سلم تقول له ورد لك يا حبيب سلم محامي شركك يا روحي محامي محامي شركك يا روحي بالجمال والطيب وانت الحبيب اللي حسنه يا سلام سليم الله يا رسول الله Thank you. شمس ثمن وشمس هدى معا. شمس ثمن وشمس هدى معا. فجر أقل على الوجود فأطلع شمسين شمس زمن وشمس هدن معا قدت من الرحمن قالت من الرحمن قالت من الرحمن لا حتى لم يدح لألاؤه فوق البسيطة بها بيضاء بيضاء عدل كلها لا تلقين بها الضعيف مضيعا. الناس كلهم تواسية بها لا قيصرا تلقى بها او تبع. وجرى العباد على السجية سجدا لله لله لله لا لمسخريه ركعا. من سيدنا محمد جميل مرصع من ألبس الدنيا السعادة حلة قصادة لبس القميص مرصع وهو الذي لو أشار نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع وعليل القوم إذا لم تأتنا منك العطايا الحاكم بالصلاة على النبي وأحكم بالصلاة على النبي وأصحاب وأتباع وآل لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشذا أحد الشذاة الهاجمين الحوام ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك ربا بالثناء الأكرم يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمس في نورك سنتمي الكوكب الأرضي حين وصفته أمسى حصاه أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم يا عظيما يرجى لكل عظيم وكريم